قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل سيتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى على العقوبة، على عقوبة المرتد وأشياء متعلقة بهذا. قال: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف. يقول: من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، هذان قيدان. القيد الأول أن يكون مكلفا، وهذا يتضمن شرطين، ما هما؟ العقل والبلوغ. فالمجنون لا يؤاخذ بكلامه مطلقا، وأما غير البالغ فقد تقدم لك في أول شيء أنه يؤاخذ بكلامه إن كان مميزا، يؤاخذ بكلامه إن كان مميزا. فإن قلت: ما دام أنه هكذا فلماذا هو يقيد بالمكلف؟ نقول: هذا قيد ليس لوقوع الردة، هذا قيد للاستتابة والقتل، هذا قيد الاستتابة والقتل، أعني قيد البلوغ شرط الاستتابة والقتل. وأما قيد التمييز فهو شرط لماذا؟ شرط للحكم بوقوع الكفر من شخص. قال: مختار، خرج به المكره وتقدمت الإشارة إليه. قال: رجل أو امرأة، رجل أو امرأة، ذكر هذا إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون المرأة، كما أن المرأة إذا كانت كافرة أصلية حربية فإنها لا تقتل، فكذلك إذا كانت مرتدة فإنها لا تقتل، وهذا مشهور عن الحنفية. وأما الحنابل وجمهور الفقهاء فيرون أنه لا فرق بينهم، لأن أمر المرتد أشد من أمر الكافر الأصلي، لأن أمر المرتد أشد من أمر الكافر الأصلي، والعمومات تتناولها: من بدل دينه فاقتلوه. قال: دعي إليه، إذن الذي يرتد لا يقتل مباشرة وإنما يدعى إليه، قال: أي إلى الإسلام 3 أيام وجوبا، وضيق عليه وحبس. فهذه 3 أمور: دعوة، التضييق، وماذا؟ والحبس. فهي هذا هكذا رتبها المصنف، وإن كانت هي في الترتيب المفروض الحبس هو يكون أول واحد، لكن البهوتي ساير الحجاوية، لأن الحجاوية لم يذكر مسألة الحبس، لم يذكر مسألة الحبس فذكرها أخيرا، وله في الأساس يحبس ويضيق عليه في الحبس ويدعى في الحبس نفسه. قال: لقول عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه 3. لاحظ، قال: فهلا حبستموه، هذا الإشارة لماذا؟ للحبس. والمدة أيضا، قال: 3. فأطعمتموه كل يوم رغيفا، كل يوم رغيف واحد، وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ. هذا يعني فيه قصة، هذا فيه قصة خلاصتها أن رجلا جاء من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله عمر رضي الله عنه: هل من مغربة خبر؟ يعني هل فيه خبر غريب من قبلكم؟ فيه يعني شيء يستحق أن استوقف عنده؟ فأخبره أن إنسانا ارتد فقتل، فكان هذا رد عمر، قال: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ فهذا أخذ منه موضوع الحبس الواجب هذا الذي ذكره المصنف، وكذلك الدعوة وتضييق عليه. قال: ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم. يقول اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، فيقول هذا نوع من التبري مما فعلوه. فكون عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد يتبرى مما فعلوه، هذا دل على وجوب ما تركوه، فهذا كأنه وجه الدلالة، يعني كأنه وجه الدلالة. فإن قلت: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ ألا يكون هذا أمر يحمل على إطلاقه وعلى الفورية؟ نقول: ذلك المطلق يحمل على المقيد، ذلك المطلق يحمل على المقيد، فيصير مثالا لتقييد إطلاق السنة، لتقييد إطلاق السنة بالآثار، يعني هذا من جهة الأثر. وأما من جهة النظر، فهذا الشخص هذا كفر بعد إسلامه، فإذا كان يعرف أنه سوف يقتل وتركناه ما حبسناه، فإنه ربما ربما يلحق بالكفار، ربما يلحق بالكفار والمحاربين. قال فإن أسلم لم يعزر، فإن أسلم لم يعزر. يقول إذا أسلم فإنه لا يعزر، لماذا لا يعزر؟ لأن هذا في تنفير له عن الإسلام، في تنفير له عن الإسلام. قال وإن لم يسلم قتل بالسيف، قتل بالسيف. هذان أمران، القتل من بدل دينه فاقتلوه، بالسيف هذا على الأصل عند الحنابلة الذي تقدمت الإشارة إليه من قبل، ولا قود إلا بالسيف. وهذا في الحقيقة ترى يعني حقيقته راجع إلى أن القتل بالسيف عندهم هو أسرع وسيلة للقتل، أسرع وسيلة للقتل. قال ولا يحرق بالنار، لا يحرق بالنار، يعني دفعا لما ورد عن بعض الصحابة أنهم هموا بذلك وفعلوا ذلك. فيقول لا يحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله يعني النار، أخرجه البخاري وابو داود. قال إلا رسول كفار فلا يقتل، رسول كفار فلا يقتل، يعني إلا مرتدا جاء بصفته رسولا للكفار فهذا لا يقتل. كما قال صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة لما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامهما، قال ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ثم قال ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، هذا مهم، هذا مهم جدا، لا يقتله وأيضا لا يستتيبه، لأن الاستتابة وسيلة إلى القتل. قال لا يقتله إلا الإمام أو نائبه، يعني لا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائب الإمام. أمور الناس ما تنتظم إلا بهذا، ولا كان كل واحد هذا قتل، لماذا قتلته؟ قال ما سمعتم أنتم، وارتد عن الإسلام، قال كلمة كذا وكذا. طيب ممكن قال كلمة هذا جاهلا، ممكن لو عرف لعرف وتاب إلى الله. فيقول لك إيش؟ يقول لا يقتل إلا الإمام أو نائبه. طيب إيش الحكم لو قتله غيرهما؟ هل يقاد؟ يعني إنسان وقعت منه الردة زين ولم يستتب ولا شيء، سمعه واحد وهو يقع تقع منه هذه الردة قولية فعلية فبادر إليه فقتله، فهل يقتل به؟ نقول إن ثبت أن هذاك قال ذاك القول فعل ذلك الفعل فإن هذا لا يقتل به لكن يعزر، لا يقتل به لكن يعزر. وأما إلا إن لم يثبت فإن على أصل حكم الإسلام فإنه يقاد به. قال ولا يقتل إلا الإمام ونائبه ما لم يلحق بدار حرب، هذه ممكن تكتب عندها باء والذي قبل ألف، ما لم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله. لماذا؟ لأنه يصير حربيا حينئذ، يصير حربيا حينئذ. قال فلكل أحد قتله وأخذ ما معه، انتبه، يقول له أن يقتله وله أن يأخذ ما معه، يعني على وجه الغنيمة، وليس المراد أنه يأخذ ما معه ويأخذ ماله الذي خلفه في بلاد المسلمين، لأن ماله الذي خلفه في بلاد المسلمين هذا له حكم الفيء، هذا له حكم الفيء، يعني يكون لبيتي مال المسلمين. ها هنا مسألة، يعني تنبيه لمسألة ألا وهي لم يذكر المصنف لكن مسألة مهمة، ألا وهي أن من أطلق الشارع كفره مثل من ادعى إلى غير أبيه أو نحو ذلك فهذا تشديد لا يخرج به عن الإسلام، فهذا تشديد لا يخرج به عن الإسلام. من ادعى إلى غير أبيه، وفي غيرها مسائل ذكر فيها الوعيد بأنه من فعل كذا كفر، فهذا إيش؟ فهذا وعيد لا يخرج به عن الإسلام. والمسألة فيها يعني كلام أوسع من هذا، لكنها مسألة مهمة لأجل هذا يعني نشير إليها في هذا الموضع. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أيضا مهمة، وهي أن من المرتدين من لا تقبل توبتهم، من المرتدين من لا تقبل توبتهم. يقول رحمه الله ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله ورسوله ولا من تكررت ردته. هنا يعني يقول لا تقبل في الدنيا، لا تقبل في الدنيا. إذن عندنا حكم دنيوي وعندنا حكم أخروي. دنيوي هذا هو الظاهر لنا. كيف يعني؟ يقول لا تقبل في الدنيا توبة من سب الله مثلا. كيف يعني لا تقبل في الدنيا توبته؟ يعني أنه لا يترك قتله. سب الله نقول يقتل حتى ولو تاب، حتى ولو تاب. ومثل ذلك أيضا من سب الله سبحانه وتعالى فإن نقول إنه الأحكام من الأحكام الدنيوية أنه هذا يقتل، وحينئذ لا نقبل توبته نحن، وحينئذ ميراثه لا يقسم في أقاربه من المسلمين، لا يقسم في أقاربه من المسلمين. لماذا؟ لأن هذا من الأحكام الدنيوية، هذا من الأحكام الدنيوية. أما ما بينه وبين الله فبينه وبين الله، ليس لنا علاقة بهذا. قال سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سب رسوله من الرسل يعني، طيب، سبا صريحا أو تنقصه، لابد أن يكون سبا صريحا أو تنقصا صريحا. ومثله من سب الملائكة، مثله من سب ملكا من الملائكة. فهذه أشياء من عظمها، من عظمها لا يلتفت إلى التوبة فيها، لا يلتفت إلى التوبة فيها. على أن من العلماء من قبل توبة من سب الله سبحانه ولم يقبل من توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام في الصارم المسلول، على اعتبار أن هذا حق آدمي، حق دنيوي، حق لآدمي، وهذاك حق لله، فهو مبني على المسامحة. قال ولا توبة من تكررت ردته، هذه الثالثة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. رجل تكررت ردته، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهذا تكررت الردة مرتين، تكررت الردة مرتين. يقول هذا الذي تتكرر ردته فهذا لا تقبل توبته. هذا علامة على عدم استقرار قدمه في الإسلام، وأنه يتخذ هذا مثل العبث. وهل التكرر هنا يكون بمرتين ولا لازم ثلاث؟ هذا محل خلاف، هذا محل. بعض الفقهاء يقولون يتكرر مرتين، وبعضهم يقول لا بد أن يكون ثلاثا، احتياط يأخذ بالثلاث. قال ولا توبة زنديق، هذا الرابع. زنديق، من هو الزنديق؟ قال وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فهذا لا تقبل توبته. هو أصلا معتاد على إخفاء شيء، فقد يكون يخادعنا كما كان يخادع أولا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدتي وقلة مبالاتي بالإسلام. فهؤلاء أربعة لا تقبل توبتهم في الدنيا، لا تقبل توبتهم في الدنيا. الخامس على المذهب هو الساحر، وليس كل ساحر، لا، الساحر الذي كفر بسحره، الساحر الذي كفر بسحره، هذا هو الخامس. ليش يا رجب؟ أيه، هذا جيد، هذا زين. يقول من سب الملائكة يكون خامسا، فيكون هذا سادسا. أيه، جيد. إذن يكون هذا سادس، فهذا الساحر الذي كفر بسحره. الساحر الذي كفر بسحره، هذا حد الساحر ضربة بالسيف، كما في حديث قد روي في ذلك عند الدرقطني وغيره. فقالوا قولوا في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، يقولون الحد لا يسقط بعد ثبوته، الحد لا يسقط بعد ثبوته. والمسألة فيها خلاف وفيها كلام، وهل يقتل حدا ولا يقتل كفرا إلى آخره. قالوا يصح إسلام مميز يعقله، ويصح إسلام مميز يعقله وردته. الأساس هو يريد أن يتكلم على صحة ردته، لكن جاءت مسألة الإسلام مع هذه. في الحقيقة اقترانها بها حسن، لأن هذه دخول في الإسلام وهذه خروج. وأيضا قد بعض الناس يستشكل، يقول كيف تحكمون بردته وهو عمره مثلا 10 سنوات؟ نقول أرأيت لو كان كافرا وشاهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيكون مسلما بذلك؟ إذا قال نعم نقول كذلك إذا ارتد. قال ولده، قال لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. إذن الاستتابة متى تكون؟ بعد البلوغ، وتكون 3 أيام كما تقدم هنالك في الاستتابة. ومثله أيضا السكران، مثله أيضا السكران. لو أن سكرانا تكلم بكلام الكفر فنقول لا يحكم بكفري حتى يفيق يجلد، يعني حتى يفيق بعدين ينظر هل هو ثابت على هذا الكلام أو لا، فإن تاب منه فإنه يحد حد الخمر. طبعا ما يذهب كذا، والله أعلم.